أحمد الله تعالى وأصلي على رسوله محمد صلى الله عليه وسلم، وأسأله عز وجل لنا ولكم التوفيق والحفظ والهداية. تفضل يا شيخ. ثم اعلم أن الفعل المنحصر. بسم الله الرحمن الرحيم. قال المؤلف: ثم اعلم أن الفعل المنحصر في هذه الأبواب إما ثلاثي مجرد سالم نحو كرما، وإما ثلاثي مجرد غير سالم نحو وعدا، وإما رباعي مجرد سالم نحو دحرجا، وإما رباعي مجرد غير سالم نحو وسوس وزلزلا، وإما ثلاثي مزيد فيه سالم نحو أكرما، وإما ثلاثي مزيد فيه غير سالم نحو أوعدا، وإما رباعي مزيد فيه سالم نحو تدحرجا، وإما رباعي مزيد فيه غير سالم نحو توسوسا. ويقال لهذه الأقسام الأقسام الثمانية. الفعل إما ثلاثي وإما رباعي، أليس كذلك؟ والثلاثي إما مجرد وإما مزيد فيه، وقل مثل ذلك في الرباعي، إما مجرد وإما مزيد فيه، أليس كذلك؟ بلى. طيب، الثلاثي المجرد يقول لك إما أن يكون سالما وإما أن يكون غير سالم، صحيح؟ والثلاثي المزيد فيه كذلك. والرباعي المجرد كذلك، إما أن يكون سالما أو غير سالم. والرباعي المزيد فيه إما أن يكون سالما أو غير سالم. فإذا نظرت في هذا المشجر فلتعطي النتيجة بعد ذلك أن الأقسام ثمانية. القسم الأول ثلاثي مجرد سالم، هذا الفرع الأول. الثاني ثلاثي مجرد غير سالم، هذا الفرع الثاني. الثالث ثلاثي مزيد فيه سالم، والرابع ثلاثي مزيد فيه غير سالم، وتكمل على هذه الصورة، تكمل على هذه الصورة. ما معنى السلامة هنا؟ ما المقصود بالسلامة هنا؟ السلامة من أي شيء؟ من حروف العلة فقط؟ تفضل. والتضعيف والهمزة. السلامة أن يسلم الفعل في حروفه الأصلية، أن يسلم الفعل في حروفه الأصلية من ثلاثة أشياء. من أي شيء؟ من حروف العلة، ومن التضعيف، ومن الهمزة. تعالوا بنا لنختبر هذه الأفعال التي مثل بها المؤلف. كرما ثلاثي مجرد، أليس كذلك؟ حروفه كلها أصلية. هل هو سالم؟ نعم. كيف حكمت بأنه سالم؟ ليس فيه همزة ولا تضعيف ولا حرف علة. أخوكم يسأل يقول من حروف العلة الهمزة؟ لا، الهمزة غير الألف، قلنا هذا الكلام. الهمزة ليس من حروف العلة بل من حروف الحلق، أما حرف العلة فهو الألف التي تخرج من الجوف. نعم. وإما الهمزة تخرجها من الحلق، فلو سألتك عن مخرج الهمزة، الماء مثلا، لكن يمكن تدخل عليه حرفا متحركا في الأول فتقول مثلا باء تخرجها من الحلق، لكن لو قلت لك أخرج لي الألف تقول باء، ما تغلق المخرج، باء من الجوف. أما الهمزة فهي التي يتوخى العرب أحيانا تسهيلها أو حذفها، واضح؟ فمثلا بدل أن يقول العشاء يقول العشاء، حذفت الهمزة لكن الألف موجودة، صحيح ولا لا؟ نعم. طيب، يقول: وإما ثلاثي مجرد غير سالم، مثل لذلك بالفعل وعد. وعد أليس ثلاثيا؟ بلى. أليس مجردا؟ بلى، حروفه كلها أصلية فهو مجرد ليس فيه زيادة. هل هو سالم؟ لا. لماذا؟ لأن فيه حرف علة وهو الواو في أوله. طيب، الرباعي المجرد السالم، قال مثاله دحرج، وانتقل إلى الرباعي المجرد السالم. دحرج حروفه كلها أصلية؟ نعم. إذن هو مجرد، هل فيه همزة؟ دحرج ليس فيه همزة. هل فيه تضعيف؟ لا. هل فيه حرف علة؟ لا. إذن دحرج سالم، دحرج سالم، سلم من الهمزة ومن التضعيف ومن حرف العلة. كيف؟ لماذا؟ عندك مثال للرباعي المجرد غير السالم، وسوس. وسوس فيه أمران، فيه حرف العلة الواو وفيه التضعيف، التضعيف التكرار، تكرار الجزء الأول وسوس، بمعنى أن الحرف الأول تكرر في ثالث الفعل والحرف الثاني تكرر في رابع الفعل، إذن فيه حرف علة وفيه تضعيف. وأما زلزلة فليس فيه إلا التضعيف، فهو ليس سالما. ثم ذكر الثلاثية المزيد فيه السالم. أكرم أليس ثلاثيا؟ هو ثلاثي مزيد فيه، يعني أصله ثلاثي كرم، زيد فيه حرف في أوله وهو الهمزة. طيب، هو يقول إنه سالم، الهمزة موجودة، أكرم كيف يكون سالما؟ تفضل. نعم، السلامة في حروفه الأصلية، فذلك عرفت لكم السالم بأنه ما سلمت حروفه الأصلية، ما سلمت حروفه الأصلية، لا تنظر في الهمزة الزائدة. تفضل. لو تكرر الحرف، إيه؟ نعم. أعطني مثالا. وسوس هذا رباعي، فالحروف الموجودة كلها أصلية وفي تضعيف. وسوس هذا تضعيف، هذا يسمونه الرباعي المضاعف أو الرباعي المضاعف. إذا تكرر في الأصلية أو في غير الأصلية، مثال في غير الأصلية، في قشعرة أصلها إيش؟ قشعرة، صار تضعيف عندي في غير الأصل. نعم، وإياكم. يقول: وإما ثلاثي مزيد فيه سالم نحو أكرم، وإما ثلاثي مزيد فيه غير سالم أوعد. أوعد لماذا هو غير سالم؟ لأجل الواو ليس لأجل الهمزة، الهمزة زائدة. نعم. وإما رباعي مزيد فيه سالم نحو تدحرج، الزيادة في التاء أليس كذلك؟ هل هو سالم تدحرج؟ نعم، حروف الأصلية دحرج ليس فيها همزة ولا تضعيف ولا حرف علة. ثم قال: وإما رباعي مزيد فيه غير سالم نحو توسوس. توسوس لماذا هو غير سالم؟ لأجل التضعيف ولأجل حرف العلة. قال: ويقال لهذه الأقسام الأقسام الثمانية. طيب ما الذي يترتب على هذا التقسيم ما تكلم عنه؟ المباحث التي تترتب على التقسيم في المراحل القادمة في سلم تعلم الصرف. طيب سنقف عند هذا الحد، سائلا ربنا عز وجل أن يبارك لنا ولكم وأن يوفقنا وإياكم لما يحبه ويرضاه.